بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأعقبه في ذريته وذريتهم خيرا. هذا وهذه هذا مقام عجل كما ترى، والأحداث أحداث الشيخ ومدارسه المختلفة كثيرة كثيرة لا تحصى، ولكن هذه عجالة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر لنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.